ما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني وإياكم إلى الخير، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجزيكم الله خير الجزاء على متابعتكم على اتصالكم. أسأل الله ألا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، إن الإنسان عندما يريد أن يقدم الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى، بعض الناس يظن أن الطاعة هي متعلقة أو محصورة في التعبد المحض، يعني في الصلاة أو في الصوم أو في قراءة القرآن أو في الصدقة أو ما شابه ذلك، ويغفل عن أنواع من العبادة لها أجر عظيم ربما كانت أفضل من بعض نوافل الصلاة ونوافل الصدقة ونوافل الحج ونوافل العمرة. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. وقال صلوات ربي وسلامه عليه مبينا أيضا فضل التلطف مع الناس وحسن التعامل معهم، قال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل: من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا، يعني المتواضعين الذين يألفون ويؤلفون. ثم قال: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر له حال امرأة كما روى الترمذي، وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، قالوا له: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. لا يعني أنها تخلد في النار، فإن سوء الخلق ليس كفرا بالله العظيم، لكن المقصود أنها تستحق أن تعذب في النار بسبب هذه الأخلاق السيئة التي لم تؤثر عبادتها في إصلاحها. العبادة لا بد أن تؤثر في الإصلاح، وذلك أن الله تعالى أمرنا بذلك. أسأل الله أن يهدي الجميع إلى الخير. حقيقة حتى ما يغضب علينا أهل الفيسبوك، خلونا نأخذ بعض الأسئلة، وإذا جاءكم اتصال يا شباب دخلوا علي. يقول فضيلة الشيخ: أنا عندي صديق مسيحي، كيف أستطيع أن أدعوه إلى الإسلام؟ هذا أخي صالح السندري أو قريب من ذلك. طبعا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها فضلها بلا شك، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ما قال هذه سبيلي أصلي الليل وأصوم النهار وأقرأ القرآن، هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا داعية إلى الله، أأمر الناس بالخير وأنهاهم عن الشر وأنصحهم وأدلهم على الخير. أول شيء لأجل أن تدعوه أن تكون مطبقا للأخلاق الإسلامية والتعاملات الإسلامية التي ستذكرها له. لما تقول له: لماذا لا تدخل في الإسلام؟ فهو دين يأمر بالأمانة، يأمر بالصدق، يأمر بالابتسامة، يأمر بصلة الرحم. لا بد يا أخي أن تكون أنت مطبقا لذلك. يعني كيف تدعو إلى هذا وأنت غير مطبق لهذا؟ لا، هذا لا يستقيم ولا يكون. فإذا خالف قولك فعلك فإنك بذلك تكون كأنك تقول: لا ترى أنا أكذب عليك، أنا أعطيك مثاليات يعني ليست موجودة في الإسلام أو لا نستطيع تطبيقها. لا، بل احرص على أن تكون أنت مطبقا لهذا. حتى لو كان عندك تقصير في الطاعات، عندك تقصير في صلاة الفجر أو كذا، احرص مع ذلك على أن يعني تستقبله. نعم تفضل. السلام عليكم أختي دعاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي دعاء، تفضلي. يعني انت السيد محمد العرايشي؟ الله يحفظك، تفضلي. الله يحفظك. نعم. لا صدق صدق احكيك؟ اي نعم تفضلي. اي والله انصت يا سيدي. بارك الله فيك يا دعاء، اعطينا سؤالك. الله يحفظك. تعالي تخلي يخلي ارفعي صوتك شوي. يعني سكت احكيك. بارك الله فيكم. نعم انت مع برنامجنا. نعم تفضلي. اقول لك انا وقع بمشكلتي بي. تفضلي. شيخ عن مجلس ما أسمع زين يا شباب، ترفعون الصوت عندي شوي بس. ألو اي اسمعك تفضلي. صاري خمس سنوات مزوجة ما عندي اطفال، صار عندي طفل صراحتي ربيته. نعم. وشهر رمضان جوازي شهر رمضان كله بار عليك وابكي. انت لو صايمين اليوم ليش بنوب على الله في المرسين رجل طلع صدق علي. أختي دعاء ترى أنا ما فهمت كلامك، يعني لو تكلمتي بهدوء يمكنني أنا أستوعب أكثر. تفضل. أقول لك أنا خمس سنوات ما عندي أطفال. نعم. صار عندي. نعم. وبشهر رمضان طرحت الطفل مات ثلاثة أشهر. إيه في رمضان حملتي ثم أسقطتي؟ اي ثلاث اشهر اللي برمضان 19 بي راح اتجاهل. اي اي وهسه على وجهي اكتشف انه هو صادق علي خاينني. ايوه. وانا رجلي احبه حب يعني اكثر من نفسي احبه، راح اتصبل. اي نفسي لو شو اسوي؟ اي طيب الان اختي دعاء يعني لما نصحتيه وتكلمتي معه ايش اللي حصل؟ يقول لي شو اسمه مو ما عندي هذا الشيء ما ادري ندق على الرقم ما حد ما يجاوبنا عليه. نعم. واني يعني عندي اهلي واخته هو متزوج وعندنا نسوان اثنين واني افتهم حتى ليش لما يرجل من وراء اموت عليه وهو خايفني وانا شو اسوي؟ طيب انا اشوف يا اختي دعاء اسال الله تعالى ان يجمع شملك على الخير وان يرزقك الذرية صالحة يا رب العالمين. أنا أشوف يا أختي أن إذا كان الرجل يحبك ورجل مصلي لكن ربما زلت به القدم ولعب عليه إبليس وكلم له بنتين ثلاثة وثم اعتذر لك وقال بالعكس أنا أحبك وأنت لك مقدار عندي وأنت حابته ومتعلقة فيه، فلا أرى أنك يعني تستعملي أسلوب الذهاب إلى أهلك وهجرانه وعدم يعني اتصال به ونحو ذلك. انا اشوف انك بالبيت قاعد اظل لوحدي بس هو عارفني ما يحكي ويقرا. اي انا اشوف انك تاخذين الموضوع قدر المستطاع بهدوء وتطلبين الله تعالى العون والسداد وتحاولين ان تتصلي به يعني او تجعلي من يتصل به لحل الموضوع بهدوء حتى ما يتخذ قرارا بالطلاق وانت متعلقه به هذا التعلق. ويعني وباذن الله ما دام انك ما شاء الله حملتي بإذن الله، الله تعالى الذي رزقك في المرة الأولى سيرزقك إن شاء الله في المرة الثانية بإذن الله. أختي عبير تفضلي أو علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا علي. أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير. أحبك الله. الله يحفظك يا رب. معليش الصوت شوي مزكوم دعواتك. لا ما شاء الله صوتك جميل ما يحتاج. تفضل. الله يسلمك. الله يسلمك. والله يا شيخ انا انبسطت صراحه يوم شفت الاعلان في الفيسبوك واتصلت على طول. يجزيك خير. الله يحييك يا علي. يا مرحبا والله. وياك ان شاء الله. ما عندي شيء معين لكن سبحان الله يمكن يا شيخ كلمه لبعض الشباب اللي سبحان الله سخر وقته ويعني وجهده في التكلم في بعض العلماء والمشايخ نعم يعني وكانه يبتغي الاجر من وراء هذا الشيء. لا حول ولا قوه الا بالله. صدقت. يعني بعضهم سبحان الله يحسب هذا الشيء يعني كأنه يدافع عن السنة أو شيء، بالعكس يعني هذا أسهل ما يكون الإنسان يقعد وينتقد لكن أحسنت. يعمل أو يحاول يصحح هذا الشيء صعب. أحسنت صدقت. يعني نشاهد دائما مشادات في المنتديات أو بيننا وبين بعض يعني الشباب سبحان الله ما تدخل في الموضوع إلا إنسان يحط وإنسان يسب وإنسان يتكلم. صدقت. فنصيحتك بس لهذولا باستغلال أوقاتهم يعني في شيء خير يعني. صدقت. الله يبيض وجهك يا علي وسأنبه بإذن الله على هذا في هذه الحلقة وفي غيرها من الحلقات بإذن الله. أختي نعيمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي نعيمة. رقمك الخاص. خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. عندك سؤال؟ ممكن بعد البرنامج تصل فيك ترد على اتصالي؟ نعم ممكن بإذن الله إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب بالنسبة لكلام الأخ علي حول من يقع أحيانا في الناس يقع في أعراضهم يتكلم عليهم بلا شك أن هذا يعني من أعظم الأخطاء وأعظم المعاصي، فإن الله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكلام الإنسان في أعراض الناس عموما لا يجوز، وكلامه في أعراض الصالحين من العلماء وإمة المساجد ويبدأ يتكلم في عرضه ويتنقصه، بلا شك أن هذا من أعظم الجرم أيضا، وذلك أن الإنسان إذا كان قصده النصيحة فليكتب إليه، فليناصحه، فليتكلم معه بكلام حسن بدل أن يقع في عرضه. وينبغي عليه إذا كان صادقا في أن يصلح ما عنده من أخطاء أن يتبع السبيل المناسب بدل أن يتكلم عنه في كل موطن. أعطونا محمد مدام ينتظر. نعم محمد. محمد ألو. تفضل محمد. محمد اسمي حسان مو محمد. ما أسمع محمد يا شباب. ألو. تفضل محمد الله يحفظك أسمعك يا شيخ. أريد أن أسألك شيء. تفضل محمد. كان في فترة تزوجت وبعد زواجي عرفت أن زوجتي خانني. نعم. ولا أدري إن هذا غضب من الله أم محبة من الله، لأني عرفت إن أراد الله بعبد خيرا ابتلاه. محمد أخي. نعم. محمد أنا حتى بس أفهمك، أنت تزوجت ثم اكتشفت أن زوجتك ماذا؟ خانني بعد الزواج، عرفت أنها خانتك. تتصل بحد من قبل، يعني قد يعني هي مجرد كانت قبل الزواج لها اتصال هاتفي ببعض الناس ببعض الشباب. نعم نعم يا شيخ. نعم. نعم. ويعني وقعت في شيء من يعني ما هو أكبر من الاتصال ولا فقط اتصال هاتفي؟ والله ما أدري، أفكر أنها قابلت حبيبة ولا أدري. خلاص أنت وتأكدت من هذا الشيء. أنت محمد أبي قال لي لازم تطلقها وطلقتها. أنت طلقتها؟ نعم طلقتها بعد أن عرفت وتأكدت من خيانتها لي. طيب وسؤالك الآن ما هو؟ سؤالي هو إن أراد الله بعبد خيرا ابتلاه، يعني لا أدري إنها غضب من الله أم محبة من الله. كم مضى لك الآن منذ أن طلقتها؟ كم الفترة؟ شهر؟ هذا من شهرين. من شهرين. هل لك رغبة في إعادتها ولا لا؟ والله يا شيخ إن أردت إعادتها لي أبي لن يوافق. أبوك لا يوافق؟ وأنت لا ليس لا وأنت لا ليس لك رغبة كبيرة في الرجوع إليها. نعم ولا أدري إن هذا حلال أم حرام. عموما ما دام أن الأمر وقع وانتهى وأنت يعني يبدو من كلامك أنك ليس لك رغبة كبيرة في العودة إليها وأبوك أيضا يعترض، فأسأل الله أن يعوض كل منكما وأن يعفو الله عما سلف. وأنت بلا شك أن هذا يعني ابتلاك الله تعالى به، وأسأل الله أن يعني يجعله كفارة لك، وهي أيضا أسأل الله أن يكون ما وقع دعوة لها إلى التوبة وإلى عدم الرجوع إلى ما كانت وقعت فيه من إقامة علاقات محرمة يعني مع شباب لا يحلون لها، وأسأل الله أن يدلنا ويدلك على الخير. يقول الأخ علي إكمالا لكلامي بس حوله، يقول الإمام بن عساكر في من يتكلم في أعراض العلماء يقول: اعلم وفقك الله لمرضاته وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هدك أستار منتقصيهم معلومة، فمن تكلم فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته موت القلب. أسأل الله لي ولكم التوفيق. عندنا يا جماعة مجموعة كبيرة فيسبوك، يمدينا نأخذها ولا الفاصل؟ هاي يا جماعة نأخذ الأسئلة ولا نطلع الفاصل؟ طيب أيها الأحبة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة إكمالا للسؤال اللي كنا بدأنا قبل الاتصالات حول دعوة غير المسلم إلى الإسلام، ذكرت أنه أولا لا بد أن يرى الأخلاق الإسلامية عند تعاملك معه. الأمر الثاني أن تبين له ما في الإسلام من محاسن، مثلا أن الإسلام دعا إلى الرحمة، دعا إلى الإحسان، دعا إلى الصدقة، دعا إلى الصدق، دعا إلى صلة الرحم، أن العبادات في الإسلام هي عبادات سهلة ليست صعبة، فلم يفرض علينا يعني أن نعطي نصف أموالنا في الزكاة، بل هو 2.5%، وأيضا هو لا يعبث به إنما هو يعطى لأناس فقراء مساكين، لو لم نعطيهم ربما تحول أبناؤهم إلى يعني جوعاء، وربما تحولوا إلى سراق ولا تحولوا إلى محتالين، فنحن نعطيهم لأجل إصلاح المجتمع ووجود الكفاية. الإسلام أيضا حتى في الصلاة فرض 5 صلوات والصلوات قصيرة، فالصلاة يعني 4 ركعات لا تستغرق إلا 4 أو 5 دقائق، ولم يأمرنا ما هو يعني يشق علينا ونحو ذلك. بين له محاسن الإسلام ثم استمع إليه، إن كان عنده بعض الشبهات حول الإسلام يمكنك أن تجيبه عنها، بحيث أنه يعني يبدأ يقترب أكثر وأكثر إلى الإسلام، ثم تتعامل معه بعد ذلك عن طريق الكتب، عن طريق إرسال إيميلات ونحو ذلك، لعل الله أن يهديه على يدك. وأبشر بالخير، من اهتدى على يده أحد فإن ما يصلي ذلك الأحد صلاة أو يتعبد بعبادة إلا يكون لك مثل أجره بإذن الله. تفضل يا وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أول شيء أنا سعيد جدا جدا بمكالمتك. الله يسعدك يا رب. الله يجزيك. شرف لي إن شاء الله. الله يسعدك والله يا وليد. الله يجزيك خير. الله يجزاك الجنة، وعسى الله يجمعني والديني ووالديك بجنة النعيم. آمين آمين آمين. الله يجزيك خير. آمين. تفضل يا وليد. الله يجزاك خير. يا شيخ، حنا طال عمرك يا مبتعثين وصارت عندنا مشكلة من ناحية رمضان. أي. فلعله أنتم 2 رمضان وحنا الظاهر كملنا 31 شعبان. 31 شعبان. 31 شعبان يا شيخ. اوه يعني احنا صمنا يوم الاثنين. أي. انتم صمتوا يوم ليس يوم الثلاثاء. نعم يوم الثلاثاء او الاربعاء. نعم اي سارة، يعني انت يعني المفروض شعبان يكون 30، ما شفنا القمر، فمفروض بكره يصير رمضان ولعلهم صاموا يا شيخ، لعلهم ما صاموا، فما ادري. احنا الان كملنا 26 يوم، هل هو يعني يجب علينا؟ طيب أنتوا متى عيدتوا؟ عيدنا تقريبا والله ما أدري بالضبط، لكن يعني إحنا عيدنا يوم الثلاثاء. أنتوا متى عيدتوا؟ عيدنا الأربعاء. عيدتوا الأربعاء عادي. أي. فتكونون صمتم كم؟ صمتم 29 يوم. 29 يوم يا شيخ. 26؟ لا 29 يوم. 29 يوم. أي. طيب، الذي يظهر والله أعلم أنه يلزمكم قضاء يوم، لأن لا يمكن أن يكون شعبان 31 يوم بأي حال من الأحوال، وصيامكم ليوم الثلاثاء هو مكمل لرمضان 29 أيضا، فحتى لو اعتبرنا الثلاثاء مثلا بالنسبة إليكم عيد، فهو لا يصح القضاء في يوم العيد، فلا يصح. فاللي يظهر أنه يلزمكم قضاء يوم واحد، وعسى الله أنه يقبل منا ومنكم ويعفو عنا وعنكم. رقية تفضلي. رقية. ألو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحايدك يا شيخ. بارك الله فيكم. كل عام وانت بخير. وانتم بخير، الله يحفظكم يا رب. الله يحفظك. يا شيخ حبيت مسألك، عندي أمي. أي نعم. شافت كانت صغيرة، شافت ليلة القدر، شافت حصان أبيض ينزل من السماء. نعم. وعنده جناحين، شفته كي كانت نافسة بأخي الكبير، وكل عام راح احنا نصلوا وثابتين وكلش، لكن حد 27 شافت حاجة في السماء، شافت تانيك نور، قلت لها ما تحكي لناش وشافت، لكن ما لبش لكاين حكمة مع هذا، يسكت ولا تصدق ولا كاش ما تعمل على هاد على مرائد. طيب اختي رقية، هي يعني هي رؤية منام ولا لا؟ نعم. هي رؤية في النوم، حلم في النوم، اليس كذلك؟ لا لا لا لا، كانت فاطمة، يعني كانت في المسجد تصلي. نعم انا كانت في الدار، كانت تصلي، ومن بعد شافت من ناشدة، ولما سمعت هاد شاهد كي رحت عندها صبتها كانت تبكي، شافت حاجة في السماء، وبعد كانت ما كانت خايفة، كانت ارتاحت، قعدت معها قلت لها ما تحكي لناش، تحت نسقسيك ولا كاين حكمة ولا ما ليش تحكي لنا وما رأت، ولا إذا أسكت تصدق ولا ما لبناش وش نعملوا في هذا. نعم، على عموم يعني قد يكون هذا أمر من التخيل، وقد يكون وقع لها كما وقع لأسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه، لما قام ليلة يصلي فرأى أنوارا في السماء، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة نزلت يعني لقراءتك، ربما أنه يقع لغيره من المؤمنين شيء من الكرامة بمثل هذه الرؤية، وإن كنت أنا حقيقة يعني لا أجزم أنها رأت فعلا شيئا حقيقيا، فإن الإنسان ربما خيل إليه يعني رأى بعض الغمام أو رأى ضوءا أو رأى شهابا أو رأى كذا، فكان على شكل مثلا حصان أو على شكل طير كبير أو كذا، فقال رأيت طيرا أو رأيت حصانا وهو لا حقيقة له. أقول ربما يكون كذلك، وأسأل الله أن يعني أن يدلنا وإياها على الخير. يقول يا شيخ أتمنى لنا الثبات في القول والعمل. يقول يا شيخ أنا لا أستطيع أن أخشع في صلاتي أبدا، فما هو السبيل للخشوع في الصلاة؟ بالنسبة للخشوع في الصلاة تكلمت عنه مرارا وقلت إن الإنسان إذا كان يتوضأ جيدا قبل الصلاة، إذا حرص على أن يتوضأ جيدا قبل الصلاة، حرص أيضا على أن يكون منوعا في طريقة القراءة، فيعني مرة يقرأ قل الله أحد، مرة قل أعوذ برب الناس، مرة غيرها من السور، أن لا يقرأ سورا محددة دائما يقرأها بل يجدد على نفسه، وإن شاء الله تعالى مع هذا الحرص يعني يشعر بالخشوع ويجاهد نفسه أيضا. هذه الأخت جنات تقول يا شيخ أنا في ألمانيا أريد أني أنتقب وأهلي يرفضون ذلك لأنهم يخافون لأننا عايشين هنا، وسألت وقالوا أسكن لحالي لازم أترك بيت أهلي لأنهم رافضين فرض الله تعالى، فماذا أفعل؟ لا أشير عليك يا أختي أن تسكني لوحدك، بل ابقي اسكني في مع أهلك، وإن تيسر أن تطبق النقاب فحسن، خاصة لو أنك تنقبت يعني ليس باللون الأسود، لو لبست أي لون آخر أو وضعت لثمة يسيرة ونحو ذلك يكون ولو شيئا من النقاب تحقق معك. فإن كان أهلك يعارضون، ربما حصل مشكلة كبيرة بينك وبينهم وربما اضطررت إلى أن تسكني لوحدك، فلا أرى أن تحدثي هذه المشكلة لأجل يعني لأجل أمر يقع فيه الخلاف بين أهل العلم. صحيح أن النقاب هو الواجب، لكن أيضا القول بجواز كشف الوجه هو قول قوي لأهل العلم، وابقي مع أهلك وحاولي فيهم بالحسنى، لكن لا تفكري في أن تنتقلي من البيت إلى بيت آخر. عبد الله تفضل مع اعتذارنا عن تأخيرك. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا، هلا أبوي، هلا عبد الله. الله يحييك يا شيخ. الحمد لله الله سبحانه وتعالى هدينا المسجد والصلاة وكل شيء، لكن يعني قد يكون مرة يعني تأتي أشياء سبحان الله تمنع من هذه الأشياء، يعني الرفقة الصالحة ما نجدها هذه الأشياء، ويعني ما نصيحتك يا شيخ الاستمرار حق ويعني أي أحرص. عبد الله تفضل يا شيخ. كم عمرك؟ 18 سنة. ما شاء الله، الله يحفظك ولدي. تدرس ولا؟ اي نعم ادرس. الله يوفقك. احرص ولدي اذا كان معك في المدرسة شباب طيبين او مدرسين جيدين او كذا، احرص ان تكون معهم علاقة، وهؤلاء ان شاء الله رفقة صالحة، وباذن الله بعينك الله على الخير. وان كان المسجد فيه حلقة لتحفيظ القرآن، احرص ولدي انك تشترك فيها وتستفيد منها، وان شاء الله انك بتوفق باذن الله. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك ابوي انت، الله يحفظك يا عبد الله. يقول يقول ابني عمره سنتين ونصف ويتابعك على التلفاز واليوتيوب، وادعو الله يا شيخ أنه يكون هو الذي يفتح بيت المقدس بإذن الله تعالى، وإن كنا نحسن ظننا بربنا أن بيت المقدس سيفتح إن شاء الله قريبا قبل أن يعني يبلغ ولدك إن شاء الله تعالى ولو 10 سنين. إن شاء الله هو إن شاء الله يكون من المجاهدين، لكن تفاؤلنا بالله إن شاء الله أن فتح بيت المقدس سيكون يعني أقرب من ذلك إن شاء الله. يقول ما حكم الشيخ من أحرم، هذه إيمان، يقول يا شيخ ما حكم من أحرم بالعمرة من بلده ولم يتوقف للسفر، هل هو في حل منها أم عليه لم يتوفق للسفر، هل هو في حل منها أم عليه كفارة، ما الحكم في ذلك؟ أحرم للعمرة في بلده، الإحرام إذا كان يقصد يا جماعة الإحرام أنه أحرم العمرة بمعنى أنه لبس الإحرام، لبس ثياب الإحرام، يعني لبس الخرقتين البيضاوين، ثم أراد أن يذهب فلم يجد رحلة أو جوازه منتهي ولا عنده مشكلة في السفر أو نحو ذلك فرجع، فهذا ليس عليه شيء، فإن مجرد لبس هذه الخرق البيضاء، هذا القماش الأبيض، لا يجعل الإنسان قد دخل في النسك. أما إذا كان وهو في بيته قال لبيك اللهم عمرة ثم بعد ذلك لم يتم نسكه وأحصر عن ذلك، لم يتم نسكه ومنع من إتمام عمرته، فإنه إذا أراد أن ينزع الإحرام يلزمه أن يعني يلزمه فدي يذبحه بعد ذلك في منطقة الحرم، ولا شيء عليه بعد ذلك، مع أني أظن أن قوله في السؤال، قول أختي إيمان أحرم في بيتي في بلده، أنه لبس ثياب الإحرام، هذا الذي أظن، لأنه ما جرت عادة الناس أنهم في بيوتهم يقولون لبيك اللهم عمرة، إلا من كانوا في حدود الحرم مثل أهل جدة مثلا وبعض المناطق، فإنه لن يمر على ميقات، فإن الميقات وراءه، فإنه هذا يلبي في بيته بالنسك، أما غيره فلا. أسأل الله الجميع التوفيق، وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ أنا من الجزائر وأحتاج إلى الاتصال بك، لعلك أن ترسل إذا كان أمرا ليس خاصا، أو أرسل إلى موقعي قل أنا أحتاج الشيخ في أمر خاص، ويعطونك الإيميل المباشر بي. يقول ما حكم زيارة الصفحات، يعني إذا كانت صفحات محرمة لا تجوز، فلا يجوز يعني لا يجوز الدخول إليها، هذا لا يحتاج إلى سؤال. مثل الذي يقول ما حكم النظر إلى المرأة مثلا غير المتحجبة، ما حكم النظر إلى الرجل الذي كذا، هذه أمور معروفة أنها لا تجوز. فكذلك المواقع في النت والصفحات التي يكون فيها شيء من المحرمات لا يجوز متابعته. أبو عمر تفضل، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا أبو عمر. بارك الله فيك شيخ على البرنامج. الله يجزيك خير، تفضل الله يحفظك. شيخ لو سمحت أريد أسألك بالنسبة لل يعني غرفة النوم، يصير الواحد يحط صور غير صور هو وزوجته، يعني بالنسبة لصور عمه أو قرايبه، يعلقها تعليق على الجدار؟ يعلقها تعليق، يعني فيها شيء حرام؟ لا، هو عموما أبو عمر في غرفة النوم وفي غيرها تعليق الصور لذوات الأرواح نهى عنه أكثر أهل العلم، والذي يريد أن يعلق صور ليست لذوات الأرواح يعني، لكن الحكم واحد، سواء علق صورة زوجته، صورة والدها، صورة والده، أي صورة جائز يعلقها في غرفة النوم وفي غيرها، لكن تجنب ذلك هو الأولى، يعني لعدد من الأحاديث. سميرة من وين تتصل؟ تفضلي سميرة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك يا شيخ. عيدكم مبارك، بارك الله فيكم. أنا عندي ثلاث أسئلة. نعم. وبغيت من فضلك أبغي رقمك الخاص. تفضلي أعطينا الأسئلة. سؤالي الأول. نعم. سؤالي الأول، أنا سمعت الجواب بس قضاء الدين، لكن بعد سنوات، أنا سمعت إنه يعني أقضيه بس فدية. نعم. قضاء دين الصيام قصدك. يعني بس أنا يعني هنا في فرنسا ما لقي يعني حد أعطيه كل يوم، يعني طيب. ممكن أجمع النقود وأعطيها مرة واحدة يعني؟ نعم ممكن. أنت كم عليك من الأيام التي لم تقضيها؟ يا شيخ أنا لما كنت يعني في مرحلة المراهقة وهيك ما حسبت، بس أنا ظني أنه 4 سنين، يعني كل سنة 5 أيام. طيب، يعني عندك تقريبا 20 يوما. 20 طيب. يوم. أنت قضيتيها الآن، صمتيها ولا ما بعد؟ أنا بديت أصوم فيها الحمد لله. الله يقبل من نومك سميرة. وبالنسبة للإطعام، أنت من الجزائر أو المغرب أو كذا؟ أنا خلاص، يمكنك أن ترسل المال إلى أحد في الجزائر ويطعم يعني المحتاجين إن شاء الله. طيب، السؤال الثاني تفضلي. أنا في يعني في فرنسيين بيجوا عندي البيت. ويعني بنتكلم في الإسلام وفي جميل. هم يعني سألوني سؤالين، يعني أنا حسيت إن عندهم يعني رغبة في الإسلام. ممتاز. نعم. بس سألوني سؤالين وما عرفت كيف أجاوب صراحة، وحرجت. نعم. يعني سألوني في محاضر عالمي في شؤون الإسلامية، هو يعني عمل كتاب بين سيدنا محمد والمسيح مقارنة. أيوه. يعني نعم. بس في الكتاب هو قال يعني إنه الرسول كان بيحارب الناس عشان يدخلوا في الدين، يعني كان بيكرههم إنهم يدخلوا الدين. بس هما يعني زي ما يكونوا تفاجئوا إنه يلاقوا يعني رجل دين بيحارب. لا، هذا نعم. ماذا قلتي لهم؟ أنا صراحة تفاجأت بس قلت يعني لازم أجاوب. قلت لهم الرسول ما كانش بيحارب، يعني كان بيحارب بس عشان كان بيحارب يعني بلاد تانية بس عشان يمحي العبودية، يمحي يعني أشياء تانية، مش عشان يرغم الناس إنهم يدخلوا في الدين. نعم، أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن يحارب لأجل أدخل في الإسلام، يعني أنا سأقتلك إن لم تدخل في الإسلام، هذا لم يحصل أبدا. والذي يعني كان يفعل عليه الصلاة والسلام هو دعوة الناس بالحسنى، لذلك أرسل إلى هرقل رسالة يدعو إلى الإسلام، أرسل إلى المقوقس ملك الإسكندرية رسالة يدعو إلى الإسلام، أرسل إلى كسرى في فارس يدعوه إلى الإسلام. عدد من البلدان الآن دخلها الإسلام عبر الدعاة والتجارة، أندونيسيا الآن تمثل ثلث العالم الإسلامي هم في أندونيسيا، ومع ذلك دخل إليهم الإسلام عن طريق 9 تجار حضارم ذهبوا إليهم قبل سنين طويلة وتعاملوا مع الناس ثم بدأ الإسلام ينتشر. الصين دخلها الإسلام أيضا عبر التجارة، فلم يكن المسلمون يسعون بسيوفهم يا أمة تدخلون الإسلام أو نفعل كذا. وكذلك الذين الدول التي وقع حرب فيها بين الإسلام وبين غيرهم، هذه الدول أقسام، بعضها هم الذين اعتدوا، مثلا الروم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم رسولا قتلوا هذا الرسول ثم جمعوا جيشا لغزو المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن الإسلام وعن المدينة. اليهود الذين كانوا معه في المدينة أيضا كان عليه الصلاة والسلام يخيرهم ما بين الإسلام وما بين أن يدفعوا الجزية، وإن أبوا إلى القتال قاتلهم عليه الصلاة والسلام. وعدد الذين قتلوا، عدد المعارك التي خاضها النبي عليه الصلاة والسلام هي 27 معركة تقريبا أو 30 معركة أو غزوة، عدد التي وقع فيها قتال لا تتعدى 3 غزوات، تخيلي، والبقية كلها تنتهي إما بالصلح وإما بالرجوع دون قتال ونحو ذلك. فهذا لا بد أن يعرف. كذلك عدد الذين قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أولئك القوم في يعني في الجهة المقابلة له لا يتعدون 300 رجل طوال حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لم يكن عليه الصلاة والسلام متشوقا لوقوع القتال وتفجير الدم وكسر الجماجم وقطع الأجزاء. لكن انظري اليوم لما يقع على المسلمين، قولي لهم انظروا لما يقع على المسلمين في العراق، ما يقع عليهم في أفغانستان، ما يقع عليهم في فلسطين، في عدد من البلدان من القتل الصريح، يعني من الجنود الذين يأتون من الدول الغير المسلمة. ولا شك أن هذا بيان بأن الإسلام هو دين رحمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقاتل الناس ويقتلهم حتى يسلموا، لا، إنما كان عليه الصلاة والسلام له أحكام في طريقة قتاله. معنا سميرة ولا راحت؟ لا، معك يا شيخ. تفضلي يا سميرة، سؤالك الثالث. سؤالهم الثاني كان يعني وهم قالوا، أنا عارفة بس قالوا يعني كيف عندنا يعني شو دليل إن القرآن ما تحرف عشان الصحابة كتبوه بعد يعني ممات الرسول، يعني إحنا بنجزم إن القرآن ما تحرف، وإحنا كنا يعني عندنا هدف ما مقتنعين به المسلمين. بس هم يعني بيقولوا شو جميل، سؤالك جيد. أول شيء القرآن يا أختي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكتب بعده، كتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان مفرقا، كان مكتوب سورة البقرة لوحدها، سورة آل عمران لوحدها، كذا سور القصار لوحدها، ففي عهد أبي بكر جمعها في مصحف واحد، لذلك أبو بكر ما يقال كتب القرآن، يقال جمع القرآن في عهد أبي بكر، ثم جمع أيضا في عهد عمر وجمع في عهد عثمان، هذا أولا. فهو كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه القرآن يدعو بعض الصحابة ويعني ويبدأ يقرأه ليكتبوه، فكان يكتب عنده، ويقول عليه الصلاة والسلام من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه، من حرصه على أنه يكون الذي يكتب هو فقط القرآن، يقول لا تكتبوا الأحاديث التي تسمعوها مني، يعني لما تسمعوا مني حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لا تكتبوه، احفظوه، أما القرآن فاكتبوه. فقال كل ما كتبتم عني غير القرآن فامحوه، يعني امسحوه، هذا أولا. الأمر الثاني، لو كان القرآن وقع فيه التحريف لكان وصل إلينا عدد من النسخ، لأن سيحرف مثلا أبو بكر مثلا حرف مثلا، وبعدين عمر حرف، وبعدين الثالث حرف والرابع حرف، وكل نسخة محرفة ستكتب وسوف تنشر، وبالتالي يصبح عندنا كما الإنجيل، الإنجيل وصل التحريف إلى أكثر من 70 نسخة، ثم اختصرت إلى 4 نسخ وأترف غيرها. فاللي موجود الآن 4 أناجيل تختلف بعضها عن بعض. فكذلك القرآن لو كان وقع تحريف لوصل إلينا عدد من النسخ. لكن الذي ينظر القرآن اللي موجود مثلا في الإمارات والقرآن اللي موجود في كندا والقرآن اللي موجود في روسيا واللي موجود في الصومال وفي كل مكان من العالم يجد أنه مصحف واحد ونسخة واحدة، دليل عن الله تعالى حفظه من كل تحريف. الحمد لله. وكذلك أختي سميرة، لو كان القرآن محرفا لكانت أسلوب الكلام يختلف. كان تجدين مثلا أسلوب سورة البقرة طريقتها، طريقة العبارات تختلف، فتحسين أن هناك عدد من الذين تكلموا به وليس واحدا. لكن بما أن كله له أسلوب واحد وله طريقة واحدة وله يعني معاني متطابقة، دل على أن الذي تكلم به واحد وهو الله عز وجل. بارك الله فيك سميرة، الله يحفظك، وأسأل الله أن يهديهم على يدك يا رب العالمين. يا رب أبي رقمك الخاص يا شيخ. خلاص الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله. أم إبراهيم تفضلي، ونعتذر يبدو صار لك 5 دقائق تنتظرين، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا يا أم إبراهيم. الله يخليك يا شيخ. الله يطول عمرك، أنا صمت شهر رمضان كامل. أيوة. وكان علي نذر الأول، كنت نادر شهر صيام. نعم. يا لرب العالمين، كنت يعني طالبة من الله الشيء ووفقني فيه. الحمد لله. والحمد لله اللي وفقني، فلازم أصوم هذا الشهر. نعم. فصمت 20 يوم من الشهر، وجتني الله يطول بعمرك الدورة الشهرية. نعم. ففطرت. أيوة. فطرت فكسلت عن الصيام، يعني تميت يمكن 4 شهور 5 شهور 6 شهور ما صمت. والحين دس علينا رمضان بخير وصمت شهر رمضان كامل الحمد لله. نعم. والحين أريد أصوم، يعني كيف أصوم الشهر كامل؟ يعني قصدك اللي بقي عليكي، أنت لما نذرتي نذرتي أن تصوميه شهر متتابعا ولا شهر بمعنى 30 يوم؟ يعني لا لا لا، شهر كامل مرة تابع، يعني يوم واحد ما أفطر فيه. أي أنا قصدك لما نذرتي، نذرتي وأنت في نيتك أن يكون شهرا متتابعا لا تفطرن فيه يوما. نذرت في بالي وفي خاطر وناوية كده في نية رب العالمين إن أصوم الشهر كامل ما أفطر فيه ولا يوم. متتابعة. فأنا كنت ناسية الهادي يعني. طيب هو لا، المفترض أم إبراهيم أنك لما أتتك الدورة توقفتي ثم أكملت مباشرة. ما أكملت يا دي. ثم بعد الدورة. ذلك يعني شبكت معها الأيام التي أفطرتها. نعم. طول عمرك، فتميت يمكن 5 شهور 6 شهور أنا ما صمت، والحين أريد أعيد الشهر كامل. نعم. أعقد صيامي من بكرة إن شاء الله. خلاص. عيدي الشهر كامل، وما عليك مضرة من صومه. إنزين. ما عليك مضرة. لا الحمد لله، لا ما عليك. إيه ما دام ما عليك مضرة أجل إذا صومي، وإذا جاءتك أيام الدورة أفطري، ثم أول ما تنتهي من الدورة كمل الصيام واشبكي معها مباشرة الأيام التي أفطرتيها في الدورة 4 ولا 5 أيام. إن شاء الله. الله يقبل منه ومنك يا أم إبراهيم. مع تنبيه أيها الإخوة إلى أن النذر مكروه في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول النذر لا يأتي بخير، النذر ما يأتي بخير. ويعني إنسان مثلا ابنه مريض فقال لله علي نذر إن شفى الله ولدي المريض أن أصوم شهرا، لا يعني هذا أن هذا النذر سوف يجعل ولدك يشفى أو سوف يستعجل القدر بالشفاء، لا. فالله تعالى قد قدر ما يشاء سبحانه وتعالى، والإنسان إذا أراد أن ينوي شيئا صالحا فليفعله دون أن ينذر. أنا مثلا أريد أني مثلا ابني مريض وقلت في نفسي أنا إن شاء الله بتصدق مثلا بكذا من المال إذا شفي ولدي، خلاص من غير ما أقول لله علي نذر، لأن الإنسان إن نذر طاعة وجب عليه أن يوفيها، وربما كان عليه فيها مشقة كما وقع لأختنا أم إبراهيم، وإن نذر معصية وقد فصلت ذلك سابقا فلا يعني يفعلها، وإن نوى مباحا كان وإن نذر مباحا كان مخيرا ما بين الوفاء به وما بين تقديم الكفارة. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخي حمزة العويدات أو لا مودة، حسن عويدات يثنى عن البرنامج. مودة يقول لي شيخ هل يجوز الدعاء باللهجة العامية أم لا بد أن أدعو باللغة الفصحى، لأني أجد صعوبة إذا أردت أني أدعو باللغة الفصحى. الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، ويقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ويقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولم يشترط ربنا جل وعلا علينا أن ندعوه بلهجة معينة أو لغة معينة أو كذا، فادعوا بما شئت ما دام قلبك حاضرا. لا يجب أن يكون الدعاء باللغة العربية الفصحى، بل ادعو حتى لو باللغة العامية لا بأس في ذلك. بل ربما أحيانا والله يكون الدعاء بالعامية لمن يعني تعود عليها وجرى بها لسانه أكثر من الفصحى يكون أحيانا أقرب إلى الله تعالى يعني في الخشوع القلب وأشد انكسارا ربما. فلا ينبغي يعني تشديد النفس على النفس فينشغل باللغة عن الصدق والدعاء. يقول يا شيخ أرجو أن يدعمنا في حملة زواج الخيرية التي تم بدء نشاطها من أول رمضان جمع تبرعات لها. هذا أخي هاني لعل الله ييسر إن شاء الله يكون بيننا تواصل. ارسلوا لي على الإيميل على الموقع وإن شاء الله يكون بيننا تواصل. يقول يا شيخ عندنا واد في مدينة هي قريبة من وهم هل يجوز يفطر إذا كان هذا الوادي بعيد عن مدينتك بأكثر من 80 كيلو فلا يجوز فيجوز لك أن تفطر، أما إذا كان أقل من ذلك فلا تفطر، لا يعتبر سفرا. هذا اللي يظهر الله تعالى في تحديد السفر. يقول هذا بلو هارت يقول يا شيخ نسعد بلقائك على التلفاز، حبذ لو كلمة عن اليتيم وعن الأرملة في بلادنا بلاد الشام. نسأل الله تعالى شيخ أن يوفقنا وإياكم. وبلا شك حقيقة ما يقع في بلاد الشام في بلاد سوريا ما يقع لأهلنا هناك أمر محزن لنا جميعا، وتكلمت مرارا عن هذا الموضوع وخطبت كذا جمعة أيضا، وأدعو لهم والله دائما في نهاية الخطب وفي صلاتي وفي صلاة التراويح لما كنا نصليها في رمضان، وأسأل الله تعالى أن يكشف ما بهم وأن يتقبل شهداءهم وأن يشفي مرضاهم وأن يجمع كلمتهم على الخير والهدى، وأسأل الله أن يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. ولا شك أننا نتألم لما يقع، بإذن الله تعالى أن الأمور نحن متفائلون أنها تتحسن لهم إن شاء الله. يقول يا شيخ هل يقرأ دعاء الاستفتاح مع الإمام هذه قطرة الندى، هل يقرأ دعاء الاستفتاح مع الإمام في الفرض والسنة أم في الفرض فقط؟ يقرأ في هذا وفي هذا. أحكام صلاة الفرض وأحكام صلاة السنة لا تختلف إلا في شيء يسير، وإلا فأحكامها في الجملة هي أحكام واحدة. يقول يا شيخ لي سؤال خاص، تقول يا شيخ أنا أود أني أتنقب لكن في تونس ممنوع عن النقاب، فما ماذا ما قولكم في هذا؟ حقيقة أنا كنت أظن أن تونس لما يعني قام فيها ما قام من الثورة على ما كانوا واقعين فيه من تضييق الحريات وظلم وحرب على الحجاب ونحو ذلك، أنا كنت أظن في الحقيقة بأن يعني وضعها سينفتح فيما يتعلق بصلاة الناس في المساجد من غير منع انتشار الحجاب ونحو ذلك. فأنا أقترح حقيقة على إخوتي في تونس إن كان الحجاب لا يزال ممنوعا فيعني أن يخاطبوا المسؤولين في ذلك، أن يجتمعوا مجموعة من النساء يقدمنا يعني خطابات ينسقنا مع بعض الجمعيات الحقوقية للمطالبة بذلك. فإن المرأة حتى في البلاد غير المسلمة تترقب وتتحجب، انظروا إليها في عدد كبير من البلدان غير المسلمة وهي تعيش بنقابها وحجابها كما تشاء ثم تمنع في بلد مسلم، هذا بلا شك أنه لا يقبله دين ولا يقبله إسلام. فيعني أنا أشير على إخواتي في تونس إن كان الأمر كما ذكر أنهن ممنوعات سواء في الجامعات أو في الشارع أو في غيره إلى أن لا يسكتن عن ذلك، بل أن يقمن بمخاطبة المسؤولين مخاطبة الجمعيات الحقوقية ونحو ذلك، وأسأل الله التوفيق لهن. نعم من معنا؟ من يا شباب؟ فيصل تفضل يا فيصل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا فيصل. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا فيصل، الله يسلمك. كل عام وانت بخير وتقبل الله صيامك وقيامك إن شاء الله. آمين آمين، جزاك الله خير، آمين. الله يجزاك خير. طال عمرك، بس أنا عندي استفسار بس بسيط عن الحرم وحدوده، يعني بالنسبة لقتل الحيوانات بالخطأ أو بالعمد سواء بالحل ولا بالحرام، لو تفيدنا في الموضوع هذا لو تكرمت. إيه. لأن أنا صادف لي موقف قبل يومين بالموضوع هذا، فما لي عارف حتى إيش الفتوى المجازية. طيب موقفك ما هو حتى يعتبر هو سؤالك؟ والله طال عمرك أنا دهست حمام داخل حدود الحرم. أي. يعني كان الغرض مني إني أجعله يبتعد عن. طيب عموما أنت يعني دهسته متعمدا قاصدا ولا مخطئا؟ لا ما متعمد إني أبعده عن الطريق، لكن ما هو بقصد إني أدهسه متعمد، يعني إنه بغرض القتل. كنت بإحرامك؟ لا لا لا كنت في حلي. كنت يعني في حلك. طيب عموما إذا كان كذلك طبعا لا يجوز قتل صيد الحرم سواء للحل ولا المحرم لا يجوز أن يقتله، والمحرم إذا أحرم لم يجوز له أن يقتل الصيد سواء كان داخل الحرم أو خارجه. يعني بمعنى لو واحد أحرم في ميقات المدينة وباقي له حتى يصل إلى مكة 450 كيلو، ففي أثناء الطريق رأى حمامة فأراد أن يصيدها أو أرنب، هنا نقول له لا يجوز، ليس لأنك داخل منطقة الحرم وإنما لأنك محرم، كما قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا أو أمر. الأمر الثاني إذا كان في داخل منطقة الحرم، ومنطقة الحرم ربما أن ترى حدودها إذا كنت ذاهبا إلى جدة أو ذاهبا إلى الطائف، إذا كنت خارجا من حدود الحرم ترى علامات تبين لك انتهاء منطقة الحرم التي يعني تعتبر هي الحرم الذي له الأحكام الشرعية المتعلقة به، فلا يجوز أن يقتل شيء من الدواب الصيد فيها. لكن لو إنسان مثلا دهس هرا قطة ونحو ذلك هذا لا يعتبر من الصيد. فبالنسبة لهذا الحمام ما دام أنك فعلت ذلك مخطئا فلا بأس عليك في ذلك، ولكن في المرات القادمة تجنب مثل هذا وكن حذرا منه، لكن ما دام أنك مخطئ ما عليك شيء. الله يجزاه خير. بس شيخ أنا أخذت الأحوط وذبحت شاه. جزاك الله خير وأنت على خير، لكن ما كان يجب عليك ذلك لأنك لست متلبسا بالإحرام، أنت كنت متحللا، ما أنت بمحرم لست محرما بحج ولا عمرة، بثيابك يعني عادي كنت. الله يجزاك خير. الله يقبل منا ومنك. جزاك الله خير. الله يحييك فيصل. طيب تعطونا فرصة يا جماعة لكم واحد بس من السائلين حتى ما يزعلون علينا. يقول يا شيخ برنامجكم طيب، ما حكم الدين يا شيخ في عمليات تغيير الجنس لأسباب نفسية مصاب باضطراب ونحو ذلك؟ لا يجوز ذلك. يعني كون الإنسان يا جماعة يبدأ يعني أعوذ بالله يقع في شيء من ذلك، يعني امرأة تحول نفسها رجلا ورجل يحول نفسه امرأة، هذا بأجمع العلماء أنه محرم، إلا إذا كان عنده يعني اشتباه، يعني مثل ما عبر عنه الفقهاء قالوا الخنث المشكل الذي عنده آلة ذكر وآلة أنثى، قالوا فهذا الذي يعني عنده اشتباه فينظر في الأغلب منهما حسب كلام الأطباء ويعمل العملية هذا في مثل هذا الحال. أما إذا كان الإنسان هكذا عبث، امرأة والله ما هي حابة تصير امرأة قالت خلني أصير رجل، ولا رجل ما هو حابس الرجل خلني أصير امرأة، هذا أعوذ بالله هذا عبث وحرام، ولا يجوز الإنسان أن يفعل مثل ذلك. وإذا كان رجل وله آلة رجل مكتملة ويشعر بنوع من التنعم والنعومة ونحو ذلك، وربما الرغبة أعوذ بالله في الفاحشة مع يعني أن يوقع عليه بالفاحشة، فينبغي أن يذهب إلى طبيب نفسي يأخذ علاجات، يأخذ هرمونات ذكروية يعالج نفسه، وليس العلاج أنك تعمل عملية لتحول نفسك إلى أنثى. أسأل الله الجميع أن يعني أن يعافينا وإياكم حقيقة مثل ذلك. وأسأل الله جل وعلا في ختام حلقتنا أن يتقبل منا ومنكم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين وسحر الساحرين وشعوذة المشعوذين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا واحفظ جميع بلداننا وأهلنا في كل مكان، اللهم احفظهم في جميع البلدان من كل سوء. بارك الله فيكم، ألقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفع. إن مر ذكرك في طريق خواطري أبدا ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفع.